طبعا بالنسبة للمجاز، طبعا احنا لنا رأي في المجاز، أو أهل السنة والجماعة لهم رأي في المجاز. واضح إخواني الكرام؟ فتكلمنا عن المجاز بالتفصيل، تكلمنا عن المجاز، يعني يبقى هنا ما زلنا مع الايه، المجاز يا إخواني الكرام. مهم جدا نحن ندرك يعني ايه الخلاف في نقطة المجاز والرأي الصحيح في والأصح في المجاز يا إخواني الكرام. فكان آخر كلام عن المجاز، المجاز يكون بالزيادة. ماذا مثال؟ يعني يزيد كلاما ليس في صلبه. قالوا مثل قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. قالوا الكاف يعني ما كاف الزائدة، مثل أي مثل التشبيه، ما تأتي كاف بمثل، فقالوا يعني أن الكاف مش إيه، مش زي مثل، فقالوا هي كاف زائدة. فلو قلت ليس مثله شيء، مثله شيء جل وعلا، فيكون المعنى قريب من هذا المعنى، فتسمى زائدة عند اللغويين. لكن علماء البلاغة يقولون إن لهذه الكاف فائدة لغوية، يعني إن لهذه الكاف فائدة لغوية، ليست بالسهلة، هي زائدة لغة ما لها إعراب. نعم معك مثل ما الكافة، واضح؟ إنما ما منها ثم ما الكافة، يعني زي إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال، ما هذه زائدة كافة فقط، يعني وظيفتها أنها تكف إن عن العمل، واضح؟ لكن لا فائدة عند البلاغيين. فإن البلاغيين يقولون إن ما الكافة تفيد الحصر، تفيد الإيه؟ الحصر. والكاف هنا ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثله شيء في سورة الشورى، تفيد غاية التعظيم للمشبه به، وأنه لا يشبهه شيء، بل حتى لا يمكن ولا أدنى وجه شبه، أي حتى القريب من المشابهة لا توجد. وهذه فائدة الكاف، أي المبالغة في نفي التشبيه، أي المبالغة في نفي التشبيه. يبقى هنا ايه؟ عايز ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثله. يبقى هنا الكاف بتفيد غاية التعظيم للمشبه به، وأنه لا يشبهه شيء، بل حتى لا يمكن ولا أدنى وجه شبه، أي حتى القريب من المشابهة لا توجد. وهذه فائدة الكاف، أي المبالغة في نفي التشبيه. فعندما نقول إنها زائدة، لا نقصد أنها لا فائدة منها، بل لها فائدة من حيث المعنى، لكنها عند اللغويين زائدة. قالوا أحيانا ويكون المجاز بالنقص كما قال الإمام، يعني وهنا فائدة. فإن العز بن عبد السلام في كتابه الإجاز في معرفة أنواع المجاز قال إن النقص أنواع، قد يكون حذف مفعول، وقد يكون حذف فاعل ونحو ذلك، وقد يكون الحذف للمضاف مثل هذه الآية واسأل القرية، مثل واسأل القرية، واضح؟ مثل واسأل القرية، واضح؟ مثل هذه الآية، أي اسأل أهل القرية. هذه فائدة لمن كان متخصصا، أنا أعني أني آتي بفوائد تلك للمتخصص، والباقي يعني يستفاد. يقول العز بن عبد السلام إن حذف المضاف ليس مجازا، أي قول الله عز وجل واسأل القرية ليس المجاز بحذف المضاف. قال وإنما المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وذلك يكون بنسبة الفعل للمضاف إليه بنسبة الفعل للقرية، أي ليس مجازا بحسب أهل القرية أو سكانها. يعني واضح؟ سكان القرية هو واسأل القرية، يعني واضح؟ فهو حذف أهل القرية أو حذف سكان القرية وقال واسأل القرية، وإنما المجاز بالنسبة الفعل للقرية، والقرية لا تفعل هذا الفعل طبعا، وهو يعني النتيجة واحدة. عموما أحكمت أو أحكمت أو أحكمت أو تحكم، لكن هذه وجهة نظر قد تفيد من اعتنى بهذا الجانب. قال والمجاز النوع الرابع يكون بنقل الكلمة من معناها إلى معنى الآخر. زي إيه إخواني؟ زي الأسد، انتقلنا من الحيوان إلى إنسان. ومثله في الشرع مثل قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، واضح؟ فالشرع نقل، فالشرع نقل وكلام الناس حتى نقلوا هذه الكلمة الغائط هو ما نزل من الأرض. ففي اللغة أن كل شيء نازل في الأرض يسمى غائط، فسموا قضاء الحاجة غائطا باعتبار المجاورة، لأن الغالب يقضي الحاجة، يذهب إلى مكان نازل فيقضي فيه حاجته، فسموه من باب المجاورة هذا الشيء، فسموا ما خرج من الإنسان غائطا، مع أن الغائط هو المكان النازل من الأرض. قال والأخير والمجاز بالاستعارة، يعني واضح إخواني؟ والمجاز بالاستعارة، والمجاز بالاستعارة يا إخواني الكرام، أي أن تكون هناك أن تكون هناك يا إخواني الكرام رابط بين المعنيين، لا تنقلها من جهة معنى لمعنى، وإنما يكون هناك رابط لكن فتستعير. قال مثل قول الله عز وجل يعني جدارا يريد أن ينقض، يعني هو الجدار يريد أن ينقض؟ لا، الجدار ليس هو الذي يريد، ليست له إرادة. كيف جعلت الجدار كيف جعلت الجدار للجدار إرادة؟ يكون في الجدار ليست له إرادة، ما يريد من ذلك، فأنت من باب المجاز جعلت للجدار يريد أن ينقض، مثل ما تقول السيارة تريد أن تعطب، تريد أن تتعطل، ليست لها إرادة، لا، لكن هذا من باب الاستعارة، هم بيسموه مجاز، ومن باب الاستعارة يعني أيضا يكون من باب المجاز، يسموه مجاز لكن هو مبلغ استعارة، مثل قول العزل مثلا في مستحقين الزكاة فإنها ثمانية وابن السبيل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ابن السبيل من هو ابن السبيل؟ ابن الشارع، الشارع ليس له ابن في الحقيقة، لكن من باب الاستعارة أن هذا المسافر الذي ليس له نفقة قد أضاع نفقته، قد أضاع نفقته وهو بعيد عن أهله، أسميناه ابن الطريق أو ابن السبيل، كأن الطريق هو الذي أنجبه، في إشكال أنهينا المجاز يعني بصور متعددة وهم يسموها مجاز، ولكن في الحقيقة هي ليست مجاز. يقول ابن عباس كان من أعلم أهل زمان غير كبار الصحابة، سئل بما نلت هذا العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول. كثرة السؤال تدل على الفهم، لكن ليس كل سؤال، بعض الأسئلة تدل على أن الشخص ما فهم، أي لا يريد أي أحد، وهنا نكتة أن نخرج يعني من هذه المسألة. يقول الشيخ الأمين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يقول كان إذا جاءه سؤال كان يدرس أصول الفقه إذا درس سؤال حسن وأعجب به تهلل وجهه، أعجب بهذا السؤال، كان يقول الله، وإن جاءه سؤالا بكى عليه. مثل بعض الأسئلة كان يطأطئ رأسه ويقول ما علي لهم إذا لم تفهم البقر. وهذا بيت مشهور معروف أظن لمن هو للنابغة ولغيره. وضع إخواني على أي حال، يعني فهنا خلاصة المسألة، يعني إخواني في المجاز، يعني طبعا عندنا كتاب للشيخ الشنقيطي يا إخواني الكرام، كتاب للشيخ الشنقيطي، وهو يتكلم عن المجاز وبيبطل المجاز إخواني الكرام. واضح؟ عندنا كتاب للإمام الشنقيطي يا إخواني الكرام، وهو يتكلم عن يتكلم يا إخواني عن عن المجاز وبيبطل المجاز، وأن القرآن ليس فيه يا إخواني ليس فيه مجاز يا إخواني الكرام. وللإمام الشنقيطي رحمه الله، للإمام مين يا إخواني؟ للإمام الشنقيطي رحمه الله، للإمام يا إخواني إيه؟ للإمام الشنقيطي، الشنقيطي رحمه الله ورضي الله عنه. ثم ننتقل إخواني الكرام، ننتقل إخواني الكرام لكلام الإمام الجويني، يقول فيه رضي الله عنه، يقول فيه في المتن، يعني إخواني الكرام، قال المصنف: باب الأمر. واضح؟ باب الأمر يا إخواني الكرام، باب الأمر. واضح؟ يعني واضح. يقول فيه الإمام: باب الأمر. واضح؟ واضح. طب احنا نسينا نذكر كلام شيخ الإسلام تيمية في المجاز، يقول: والحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ وبكل حال. فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث، يعني بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبو عمرو بن العلاء ونحوهم. واضح؟ يعني وأما طبعا احنا يا إخواني احنا عندنا في كتاب بيتكلم عن المجاز كلام كويس جدا. احنا قلنا الشيخ بطلان المجاز وأثره في إفساد التصور وتعطيل نصوص الكتاب والسنة للأخ مصطفى الصياصنة. واضح؟ والمجاز وأصل الفقه الإسلامي لعبد الفتاح الدخميسي. واضح؟ وطبعا الكلام قبل ذلك للإمام الشنقيطي له كتاب عن إخواني عن المجاز. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر ابن المثنى في كتابه. واضح؟ في كتابه. واضح؟ ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما معنى بمجاز الآية وما يعبر به عن الآية. ولهذا قال من قال به من الأصوليين، واضح، من الأصوليين كأبي الحسن البصري وأمثاله أنها تعرف الحقيقة من المجاز بطرق. وهكذا يعني إخواني الكرام. واضح إخواني موضوع المجاز محتاج نحن نتكلم عنه يعني بصفة تفصيلية بدرس تفصيلي. واضح لابد يعني لإما نشرح كتاب الشيخ الشنقيطي ويكون فيه أو نشوف مقتطفات من كلام العلماء يا إخواني الكرام. ثم ننتقل قال المصنف يا إخواني الكرام قال المصنف يعني هو بتكلم عن الايه الامر يا اخواني الكرام الامر والايه هو يتكلم عن الامر يا اخواني الكرام وهو يتكلم عن الامر واضح وهو يتكلم عن الايه الامر واضح هو يتكلم عن مين يا اخواني عن الامر واضح يتكلم عن مين عن الامر والايه ومما شك فيه وهيتكلم فيه عن ايه عن النهي برضه يعني هو يتكلم عن الامر يا اخواني عن الامر ويتكلم برضه عن نفس الوقت عن الايه عن النهي واضح فيقول مثل والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب يقول والأمر في استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل وهي عند الإطلاق إخواني الكرام وهي عند الإطلاق وهي عند الإطلاق يعني وهي عند وهي عند الإطلاق وهي عند الإطلاق إخوان الكرام وهي عند الإطلاق وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباح فيحمل عليه أي على الندب أو الإباح ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار يعني هل قصدي الأمر يفيد التكرار يعني الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور يعني افعل أقم الصلاة الآن يعني على الفور أم على التراخي لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليه وإذا فعل المأمور وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة لو فعل سقط وقوله والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب نسأل الله السلامة اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.